بعد ذلك نبدأ في تفسير سورة المنافقون. وسورة المنافقون مدنية وآياتها 11 آية. نزل بعد سورة الحج. المحور الذي تدور حوله السورة هو الحديث بتفصيل وإسهاب عن النفاق والمنافقين. تناولت السورة في البدء أخلاق المنافقين وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها الكذب ومخالفة الظاهر الباطن. فإنهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقدوه قلوبهم. ثم تحدثت عن مقالتهم الشنيعة في حق الرسول الكريم واعتقادهم بأن دعوته ستضمحل وتتلاشى، وإنهم بعد عودتهم من غزوة بني المصطلق سيخرجون الرسول والمؤمنين من المدينة المنورة إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة. وختمت السورة الكريمة بتعزير المؤمنين من أن ينشغلوا بزينة الدنيا ولهوها ومتاعها. وسميت السورة الكريمة المنافقون حيث ورد ذكرهم، فتناولت فتح الأعي بهم ومؤامرتهم ودسائسهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، هذه جملة اعتراضية لدفع توهم تكذيبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. التأكيد بالقسم وإن واللام زيادة في التقرير والبيان في كذبهم. اتخذوا أيمانهم جنة، استعارة الأيمان كالترس يتقى به من الخوف. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، قاتلهم الله جملة دعائية أن يؤفكون. أي كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة. وفي الحديث إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل ثقب بالنهار. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم إعرادا واستكبارا واحتقارا لما قيل لهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا أمر من الله لعباده المؤمنين. ينهاهم عن أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال القرطبي في الآية ما يدل على تعجيل أداء الزكاة وكذلك سائر العبادات، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نعم، روى الترمذي عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار، يقصد بذلك الرجل. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فقال سأتلو عليك بذلك قرآن. رد عليه عبد الله بن عباس ما هو هذا القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله